اللحوظ اللحوظ علم المعاني كلها ما عدا القصر ما عدا القصر. لكن أنا لا أطالب بكل ما جاء مثلا لما حدثنا عن الموضوع أساليب الإشفائي أحوال الإسلام في قضايا التقديم والتأخير والحدث والذكر. نحن حدثنا عن التقديم والتأخير ما حدثنا عنه إذا غير مطلوب، حدثنا عن الحدث الذكر ما حدثنا عنه إذا غير مطلوب. فأنا لا أطالبك في الكريم إلا بما جرى الحديث عنه في المحاضرة وليس في المحاضرة. ونحن قد يعني ذكرنا كل موضوعات علم المعاني ما عدا الفطر. أنا قلت أن موضوعات علم المعاني خمسة موضوعات، أولها الخبر والإنشاء، ثانيها أحوال الإكناس، ثالثها القصر حدثنا القصر حدثنا القصر والوطن واليوم الإجابة والإطمان. فالشيء اللي أخذناه إخوانا بالمحاضرة نحن مطالبون به، والقضايا التي تجاوزناها طبعا تجاوزناها لأسباب لها علاقة بالوقت كما تعلمون. اختبارنا عليكم في الدرس؟ السؤال التعميد إخواني لابد من أن يكون في الاختبار. سؤال التعميد عرضت الإجابة، عرضت الإطلاق، عرضت علم المعاني، عرضت المستند إليه مثلا، عرضت النبي، الأمر، التمني، هذه التعريفات اللي أخذناها كلها مطلوبة. سؤال مش عليها لش 10 أو 15 درجة، إذا عليك 5 درجة. تعمل سؤال نظري وآخر تطبيقي. السؤال التطبيقي على سبيل المثال أقول دل على المسند إليه فيما يلي وبين سبب تقديمه، دل على المسند إليه فيما يلي وبين سبب تقديمه. فأنا أذكر لك ثلاث آيات أو ثلاثة أبيات من الشعر أو من الآيات الكريمة والشعر، والطالب يدلني أولا على المسند إليه وأنا أعلم أن المسند إليه يرفع إلى المسند تنتهي أو مثلا هو المسند إليه. أقول المسند إليه هو كلمة كذا فهو مبتدا، وقد تقدم المعنى الفلاني المعنى الفلاني، قد يكون تقديمه مثلا بسبب تشويش المخاطب الى معرفه الخبر، قد يكون للاهميه، قد يكون للاتفاق وما الى ذلك. هذا سؤال تطبيقي، هذا سؤال تطبيقي. قد يجيبني مثلا هذا نموذج يعني على التطبيق، نموذج عن نظري اللهم صل على النبي. اذكر حالات الفصل واشرح واحده منها. اذكر حالات الفصل واشرح واحدة من هذا السؤال النظري. نقول حالات الفصل هي كمال الاتصال، كمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال. نتحدث عن حال من هذه الحالات مثلا كمال الاتصال. أقول يكون بين الجملتين كمال الاتصال إذا كانت الجملة الثانية بيانا للأولى أو توكيدا أو بدلا. هذا السؤال النظري. إذا في الاختبار إن شاء الله يجب عندي ستة في أم أربعة بالكثير. أنا أيضا لا أريد أن أسأل عليكم من الزوج الاسم الثاني عن فتاة أبنائي. نعم، فإن شاء الله أقول السلبيات هذه الأربعة. فيها سؤال تعليق حتما، فيها سؤال نظري، فيها سؤال تقييمي. التعريف يكون أكثر عشر درجات. قد يكون هناك سؤالان نظريان مقابل واحد تطبيقي أو سؤالان تطبيقيان مقابل واحد نظري. إذا حدث أي قضية تتعلق بالإمكان قبل الفصل كلهم الفصل كلهم الحمد لله أخذنا التعريف العلمية، التعريف المفهومية، الإشارة، الإضافة. أرجو أن لا يقلق إخواني من الاختبار إخواني، أنا ليس هدفي من الاختبار أني والله كما يفعل بعض الأساتذة يجدوا الشباب يعني والله أنت يا شيخ طلاب أسمع ضلالتي لا أخذ بسرعة. طبعا أنا أقول هذا الكلام ناجحا. هلا قبل شوي أنا إخواني من الاختبار نحن سبحان الله في أساتذة فخر بشيء جديد. إخواني ليس هذا طبعا بعيد عن الطالب أبدا، ليس هذا الهدف، الهدف أنه يطمن الأستاذ أنه هل الطالب درس كل ما أوحي إليه، هل استفاد من هذه المادة أم لم يستفد، هذا هو الهدف. وأتمنى يا إخواني جميعا النجاح يعلم النجاح ينبغي أن يكون أمرا مجنونا. الطالب الحاضر لازم يشرح، ما في مجال لازم مع شرط يدرس. لكن لا أريد منك النجاح وإنما أريد منك النجاح بفوز إن شاء الله. إذا في سؤال يتعلق بالمدح فضل ده الدليل وما الإنجاز والإصناع من أين نطلعه منه؟ خليك إذا عدت إلى الكتاب الذي بين أيدي ما الكتاب الذي تقوله؟ طبعا في عندي ليس كتاب علم المعاني الخصار نعم ذكر في هذا الكتاب بحث الإنجاز والإصناع لا تدرس المساواة تدرس فقط الإنجاز والإصناع فعلى كلهم جعلت عنوان هذا البحث الإنجاز والإصناع والمساواة المساواة هي الأصل في الكلام لكن الشيء الذي يهمني الإنجاز والإصناع أي كتاب في البلاغ Thank you.